بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء الثامن، الصحيفة 59 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هذه الصفات التي يتصف بها الرسل: البلاغ والنصح والأمانة. إذا الإنسان يكون ناصح للأمة، أمين على ما استأمنه الله تعالى من الوحي. ثانيا، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. انتقل من أمرهم بالتوحيد إلى تذكيرهم بنعمة الله عليهم التي لا ينكرون أنها من نعم الله دون غيره، لأن الخلق والأمر لله لا لغيره، تذكيرا من شأنه إيصالهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. إذن الإنسان عليه أن يستذكر دائما هذه النعم وأن يطالعها، فيستذكر منة الله عليه. ثم إن مطالعة النعم تورث محبة الله تعالى، ومطالعة النعم تورث الحياء من الله، فيستحي العبد أن يعصي الله بنعمه. نعم. ثالثا، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وهذا التذكير تصريح بالنعمة وتعريض بالنذارة والوعيد، بأن قوم نوح إنما استأصلهم وأبادهم عذاب من الله على شركهم، فمن اتبعهم في صنعهم يوشك أن يحل به عذاب أيضا. فربنا جل جلاله يسوق حديث الأمم السابقة لنتخذ العبرة ونعتبر بما حصل بهم. وأيضا القرآن الكريم يذكر قصص الصالحين حتى نقتدي بهداهم. رابعا، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وجعلكم تخلفون الأمم الهالك الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله وأبقاكم لينظر كيف تعملون، واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقاموا فيصيبكم ما أصابهم. فالإنسان يتخذ العبرة من أمر الأمم السابقة، والإنسان يؤمن بالله ويصدق أمر هذا الدين ويطبق تعاليمه. ولذلك الصدقة سمي الصدقة، لأنها تدل على صدق إيمان العبد. خامسا، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قبحهم الله، جعلوا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وأكمل الأمور من الأمور التي لا يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم، فقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له، وكذبوا نبيهم وقالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. سادسا، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي لا بد من وقوعه، فإنه قد انعقدت أسبابه وحان الهلاك. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي كيف تجادلون على أمور لا حقائق لها وعلى أصنام سميتموها آلهة وهي لا شيء من الإلهية، لا شيء من الإلهية فيها ولا مثقال ذرة. فالإله هو الخالق، ألا له الخلق والأمر، فربنا هو الخالق وله الأمر سبحانه وتعالى. ولذا فإن الخالقية معراج العبودية. سابعا، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. بينة من ربكم أي آية ظاهرة، وهي الناقة، وأضيفت إلى الله تشريفا لها أو لأنه خلقها من غير فحل. وكانوا قد اقترحوا على صالح عليه السلام أن يخرجها لهم من صخرة، وعاهدوه أن يؤمنوا به إن فعل ذلك، فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون، ثم نتجت ولدا فآمن به قوم منهم وكفر به آخر. ولذلك لما يطلبون الآية فتأتي الآية ولا يؤمنون فقد حق عليهم العذاب. معاني الكلمات: بسطة قوة وضخامة، آلاء الله نعم الله، رجس عذاب، وقطعنا دابر أهلكناهم جميعا. العمل بالآيات: أولا، بلغ اليوم بأسلوب حسن دعوة الله عز وجل تجاه منكر أو فساد رأيته. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ثانيا، اجلس مع نفسك ساعة تتذكر فيها آلاء الله تعالى عليك وعظيم نعمائه، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ثالثا، سل الله تعالى أن ينجي المؤمنين المستضعفين في زماننا برحمته، وأن يقطع دابر أعداء الدين بقدرته. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. التوجيهات: أولا، احتجاج المشركين على صحة باطلهم بفعل آبائهم وأجدادهم يكاد يكون سنة مضطردة في أهل الباطل، وهو من التقليد المذموم. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ثانيا، من جهل المشركين استعجالهم العذاب ومطالبتهم به، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ثالثا، كل حكم أو قول ليس عليه دليل فهو باطل. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. ولذلك نحن نسمع المنادي ينادي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وأنه الكبير وأنه أكبر من كل كبير، وبعد إثبات وجود الله إثبات الوحدانية لله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وبعد ذلك: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. بعد إثبات رسالة الرسول الدعوة إلى العبادة والدعوة إلى الفلاح والدعوة إلى الصلاة، فلا يتعبد الله إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فديننا مبني على المتابعة مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.